الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنواصل ما كنا ابتديناه من قراءه كتاب سلاسل الذهب للعلامة الزركشي بدر الدين ابن بهادر رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: مسألة: إذا ثبت النسخ ولم يبلغ خبره قوما، فهل يثبت النسخ في قوم قبل ورود الخبر إليهم؟ فيه خلاف. أشار الإمام إلى أنه لفظي، وقال الإمام أبو العز: بل ينبني على أن كل مجتهد مصيب والمصيب واحد، فمن قال كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد، بل ينبني على أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد، فمن قال كل مجتهد مصيب وأن الحكم عليه ما غلب على ظنه لم يجز النسخ في حقهم، ومن قال إن المصيب واحد لم يجز وأن الحكم عليه ما غلب على ظنه لم يجري النسخ في حقهم، ومن قال إن المصيب واحد وإن في الواقع حكما معينا جوز نسخه بناء على هذا، وغاية هؤلاء أن يعذبوا في ترك الفعل لعدم البلوغ. هذه القاعدة من قواعد النسخ، وهي مسألة: هل يلزم النسخ للمكلف بمجرد نزوله، أو لا يلزم النسخ للمكلف إلا ببلوغه له؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف والنزاع، وقد اختلف الفقهاء والأصوليون فيها. قال طائفة بأن الناسخ يلزم المكلفين بمجرد نزوله ولو لم يعلم به المكلفون، وقال آخرون بأنه لا يلزم المكلف إلا بعد البلوغ له، بعد بلوغ النسخ إليه. وقال آخرون بأن النسخ إن كان لحكم تكليفي فإنه لا يثبت في حق المكلف إلا ببلوغه، وإن كان النسخ في حكم وضعي فيثبت بمجرد نزوله. عندنا أمران يتعلقان بهذه المسألة. الأمر الأول: هل لهذه المسألة ثمرة؟ وهل لهذا الخلاف فائدة؟ أو أن الخلاف في مجرد اللفظ؟ والمسألة الثانية متعلقة بمنشأ الخلاف، وهذا هو مدار الحديث عليه في هذا الكتاب. ذكر المؤلف عن الرازي أنه يقول إن الخلاف لفظي، ومن ثم لا يترتب عليه ثمرة. وعلل لهذا في آخر الفصل بأن الجميع يتفق على أنهم لا يطالبون بالناسخ قبل بلوغه إليه. طائفة يقولون لأنهم لم يكلفوا به، وطائفة يقولون بأنهم معذورون لجهلهم أو لعدم بلوغه لهم. وهناك من رتب على هذا الخلاف ثمرات، ومن تلك الثمرات لزوم القضاء، فإن من قال بأن الناس لا يلزم المكلف إلا ببلوغه جزم بأنهم لا يطالبون بقضاء المنسوخ الذي فعلوه قبل ورود النسخ إليه. أما من قال بأن الناسخ يلزم بمجرد نزوله فإنه قد يوجد فيهم الاختلاف في مسألة القضاء، هل يقضون ما فاتهم ما بين وقت نزول الناسخ ووقت بلوغه لهم أو لا. والأظهر أنهم لا يقضون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الصلوات ما بين وقت نزول الناسخ ووقت بلوغ النسخ إليه، بل إنهم قد استداروا في صلاتهم، مما يعني تصحيح صلاتهم بالمنسوخ مع نزول الناسخ، لأنهم لم يعلموا بالناسخ بعد. يبقى عندنا الكلام في منشأ الخلاف. هناك من رتب على هذه القاعدة مسألة هل ينعزل الوكيل بالعزل أو بالبلوغ. إذا وكل شخص شخصا ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل إلا بعد مدة، لم يعلم الوكيل بالعزل إلا بعد مدة، فهل ينعزل الوكيل بمجرد العزل أو لا ينعزل إلا ببلوغ الخبر إليه، ويترتب عليه حكم تصرفاته ما بين عزل الموكل له ووصول خبر العزل للوكيل، هل تنفذ أو لا تنفذ. والأظهر أن البناء هنا ليس بناء صحيحا، وإنما هو من القياس، من بناء النظير على نظيره. من هذه القاعدة أو لأن هذه المسألة الفقهية ليس فيها ناسخ ومنسوخ، وعزل الوكيل لا يسمى نسخا. ننتقل إلى الكلام عن منشأ الخلاف. ذكر المؤلف أن الخلاف يبنى على الاختلاف في قاعدة هل المصيب واحد أو يتعدد المصيب، فإن أهل العلم قد اختلفوا، ومن المشهور أن مذهب الجمهور أن المصيبة واحدة وأن ما عداه مخطئ، وعند كثير من الأشاعرة أن كل مجتهد مصيب للحق بناء على أنهم يرون أنه لا يوجد لله حكم في المسألة قبل اجتهاد المجتهدين، وأن حكم الله تابع في اجتهاد المجتهدين. كيفية البناء؟ قال: من قال بأن كل مجتهد مصيب جوز أن يكون كل واحد من عالم النسخ، وعدم العالم بالنسخ مصيبا فيما عمل به من الناسخ أو المنسوخ. من قال المصيب واحد قال التكليف متعلق بأمر واحد، ومن ثم فالمصيب واحد وينبني عليه أن النسخ يلزم بمجرد نزوله، وهذا البناء فيه نظر. لأن التكليف يغاير الإصابة، فقد يكلف الإنسان بفعل أمر مخالف للصواب، لأن التكليف يتبع غلبة الظن، والصواب يتبع الحق في ذاته. مثال هذا: لو كان هناك غيم في ليلة 30 من شعبان فهل الهلال والناس لم يتمكنوا من رؤيته لوجود السحاب، فحينئذ التكليف في حقهم أن يوم الغد يوم شك، وإن كانوا فينهون عن صيامه. فإذن هذا هو التكليف، وإن كانوا غير مصيبين. يدلك على عدم الإصابة أنهم لو صاموا 28 ثم رأوا الهلال لأمرناهم بالفطر وأوجبنا عليهم قضاء ذلك اليوم. ومثله أيضا من ظن أنه متطهر، التكليف يجيز له أداء الصلاة، فلو قدر أنه بعد الفراغ من الصلاة تذكر أنه على غير طهارة لزمته الإعادة، فهنا التكليف متوافق مع غلبة الظن ولا يعد مصيبا لأنه لم يوافق الأمر في حقيقته. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ما يدل على أنه يجب عليه أن يعمل باجتهاده ولو كان مخالفا للحق والصواب، ويؤجر في هذه الحال أجرا واحدا. ومن ثم فبناء هذه المسألة الأصولية على هذه القاعدة لا يصح. إذن على أي مسألة يبنى هذا الخلاف؟ هل يلزم الناس بمجرد نزوله أو لا يلزم إلا بالعلم به؟ يمكن أن تعلق المسألة بمسألة اشتراط العلم في التكليف، لأن جمهور الأصوليين يقولون يشترط في التكليف العلم، ومن ثم يقال وقال طائفة لا يشترط بناء على قولهم بجواز التكليف بالمحال، ومن ثم من قال بأن التكليف يشترط له العلم قال لا يعد الشخص مكلفا بالمنسوخ بالناسخ إلا إذا علم به. فيحتمل أن يكون هذا هو منشأ الخلاف في المسألة، وقد يكون منشأ الاختلاف في هذه القاعدة هو الاختلاف في فائدة التكليف. هل التكليف شرع من أجل الابتلاء والاختبار، من ثم يقال بأن العبد يكلف بما لم يعلمه ويكلف بالناسخ قبل وصوله إليه، أو أن فائدة التكليف لتحقيق مصالح العباد، وحينئذ يقال بأن التكليف يثبت في حق المكلف بالناسخ بمجرد نزوله. ايش هم مجرد بثبوته عنده اذا كانت فائدة التكليف الابتلاء والاختبار فقد يكلف بما لا يعلم به، ومن ثم يكلف بالناسخ قبل وروده اليه. وإن كانت فائدة التكليف تحقيق مصلحة المكلف فإنه لا يكلف بالنسخ أو بالناسخ إلا إذا ورد إليه، يعني لا تتحقق مصلحته في العمل بالناسخ إلا إذا علم به، أما قبل ذلك فلا تتحقق به مصلحة له. إذا فعل فعل ليس موافقا للتكليف فقد مصلحة فيجب أن نعيدها. لا، هم يقولون كانت فائدة تكليف الابتلاء والاختبار فقد يبتلى الإنسان ويختبر بشيء لا يعلم به، اختبر شاف كلفك الله بشيء لم تعلم به، يعني مراد الشارع ابتلاء واختبار. وما إذا كانت فائدة التكليف تحقيق مصلحة المكلف فإنه لا يكلف إلا بشيء يعلم به لتتحقق المصلحة التي هي غاية التكليف. تقول بأن المكلف مصرفا فيما لا يعلم، يعني صورة تقول من جهة التصديق مثلا كل شيء يعلم، هذا يقوله الأشاعرة وهو قول باطل. تقدم معنا في مسائل التكليف صورته أن المقعد يكلف بأداء بالذهاب مشيا إلى الصلاة مثلا. محصول بلزوم الناسخ هل يقصدون يعني يتبع الخطاب الأول ما يتبع إلا ببلوغه أم أنه يتبع لكن هل نكلف الناسخ أفضل؟ هذا أيضا سبب آخر يمكن أن يقال نشأ الخلاف منه. هل في قولنا يثبت النسخ بمجرد نزوله أن حكم الناسخ شرعا يرتفع، أو أن المراد بذلك عدم إلزام المكلف به؟ إن قلنا بأن المراد بالمسألة ثبوت الحكم فالحكم ثابت علم به المكلف أو لم يعلم، وإن قلنا لزوم المراد بالمسألة لزوم الحكم الناسخ للمكلف فهو لا يلزم إلا بوصوله إليه، إن لا يصح التكليف بدون أن يكون هناك علم. نعم. قال رحمه الله: مسألة يجوز نسب الحكم إلى بدل خلاف للمعتزلة. قال ابن برهان: ومأخذ الخلاف أن النسب عندنا حقيقة في الرفع نجاجة النظر، وعندهم حقيقة فيهما جميعا. ينقسم النسخ باعتبارات مختلفة إلى تقسيمات متعددة، ومن تلك التقسيمات تقسيم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. مثال ذلك: كان من الواجب صوم يوم عاشوراء فنسخ بإيجاب صيام شهر رمضان، فهذا نسخ إلى بدل. قد يكون البدل أخف أو أثقل أو مساويا. والنوع الثاني النسخ إلى غير بدل، ويمثلون له بنسخ آية المناجاة قوله عز وجل: إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم ولم يأتي له حكم آخر، نسخ إلى غير بدل. هل يجوز أن يكون هناك نسخ إلى غير بدل أو لا؟ ذكر المؤلف هنا قولين: القول الأول أنه يجوز النسخ إلى غير بدل، ونسبه إلى الجماهير. استدلوا على ذلك بوقوع وقائع تدل على هذا المعنى، أنه نسخت أحكام بدون أن يأتي لها بدل. والقول الثاني لأنه لا يصح النسخ إلى غير بدل، ونسبه المؤلف إلى المعتزلة. في الحقيقة أنه قال به طوائف كثيرة تمنع للسنة والجماعة، الكلام في استدل على هذا بأدلة، منها قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن بيّن أنه لا ننسخ شيء إلا بشيء. ما هو منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ قال: منشأ الخلاف هو الاختلاف في الحقيقة اللغوية للنسخ، فإن النسخ يطلق على إطلاقين، يعني الإطلاق الأول إطلاقه على الرفع، ومنه قيل نسخت الريح الأثر أي رفعته وأزالته، والثاني يطلق النسخ على النقل ولو لم يكن فيه رفع. من أمثلته قولك نسخت الكتاب، هل أزلت الأول؟ فاق، وإنما نقلت. قال المؤلف من قال إن النسخ هو الرفع في اللغة فإنه يقول يجوز أن يرفع الحكم ولا يحل محل حكم آخر، ومن قال بأن النسخ هو النقل فإنه حينئذ يلزمه أن يقول لا يصح النسخ إلى غير بدل. هكذا قرر المؤلف. وعكس كلامه هو الأولى بالتقرير، لأن من قال النسخ هو الرفع يترتب عليه أنه إذا رفع شيء من مكان فحل إلى محله غيره، إذن ما هو منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ يمكن إعادة الخلاف في هذه المسألة إلى أحد سببين. السبب الأول أن النسخ هل هو إلى الدليل، هل النسخ يعود إلى الدليل أو يعود إلى الحكم؟ فإن كان النسخ للدليل فقد يرفع الدليل ولا يأتي دليل آخر يحل محله، ومن هنا نسخ قوله بلغ إخواننا عنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. أما إذا كان النسخ للحكم فإنه إذا رفع حكم فلا بد أن يثبت محله حكم آخر، لأنه لا تخلو واقعة من حكم. لهذا في الأمثلة التي ذكروا مثلا في آية المناجاة رفع حكم الوجوب، لكن جاء بدله حكم الإباحة والتخيير أو الاستحباب. المنشأ الثاني في هذه القاعدة هل الأحكام شيء واحد وإنما تتعدد محاله، كما يقول الأشاعرة، أو أن الحكم متعدد؟ مثال هذا حكم التحريم، هل هو حكم واحد في جميع محال في الأعيان المحرمة؟ أو أن حكم التحريم يتعدد بتعدد محاله؟ مثال هذا الدخان حرام ولا حلال؟ حرام. فتحنا علبة الدخان فوجدنا فيها حبات الدخان، كم في العلبة؟ 20. عندكم خبرة. هل تحريم الأولى هو تحريم الثانية أو هو تحريمان؟ قال الأشاعرة أن تحريم شرب الأولى هو عين تحريم شرب الثانية أو هو التحريمان؟ قال الأشاعرة تحريم واحد، بناء على قولهم بأن الحكم قديم. حكم الشو، وعند المعتزلة يقول التحريم متعدد، إذا تعدد التحريم فلا يرفع حكم إلا لحكم آخر. انتم ايش تقولون؟ شلون؟ حكم واحد يصوص تعدد الانواع. اذا نقول هذا الخلاف وما ترتب عليه خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة لا يلزمنا نحن، لأننا نقول التحريم إما أن يكون تحريما بالجنس فهو واحد ولو تعددت محاله، وأما التحريم بالعين فهذا يختلف باختلاف أو يتعدد لتعدد محاله. نعم. تقولون أما الراجح في المسألة الصواب أنه لا يقع النسخ إلى غير بدلية، وأما منشأ الخلاف فهو الاختلاف في هل النسخ يكون منطلقا إلى الدليل أو ينطلق إلى الحكم. نعم. سن. جميع. عندك إيش؟ قد تنسخ الآية ولا يأتي آية بدلها. مثلنا لها بآية. بير أهل بير معونة. سم. هذا نسخ تلاوة. نسخت التلاوة ولم يأتي لها بدل. وقد ينسخ الحكم. فهنا نسخ تلاوة. نسخ التلاوة هذا نقول يمكن أن يكون إلى غير بدل، لكن نسخ الحكم ما يكون إلا إلى بدل، لأنه يعني إذا ارتفع حكم لا بد أن يثبت في المحل حكم آخر، إذ لا تخلو مسألة الحكم. قال رحمه الله تعالى: ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب، وذهب بعض أصحابنا إلى المنع. وقال ابن برهان: والمسألة مبنية على أصلين، أحدهما أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بيانا، الثاني أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ، وعندهم لا بد أن يكون الناسخ من جنسه. قال رحمه الله تعالى: ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب، وذهب بعض أصحابنا إلى المنع. قال ابن برهان: والمسألة مبنية على أصلين، أحدهما أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بيانا، والثاني أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ، وعندهم لا بد أن يكون الناسخ من جنسه. هذه المسألة في ما إذا كان هناك حكم شرعي ثابت بسنة متواترة، فهل يصح أن يرد النسخ عليه بواسطة الكتاب أو لا؟ وقد يمثل له بعضهم باستقبال القبلة، فإن القبلة في أول الأمر كانت إلى بيت المقدس وثبتت بسنة متواترة، ثم نزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذا عرفنا المراد المسألة وعرفنا مثالا لها، هل يجوز أو لا؟ قال الجمهور يجوز، كلاهما دليل لا يمتنع أن ينسخ أحدهما الآخر. والقول الثاني بأنه لا يجوز نسخ السنة بالكتاب، استدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا فدل هذا على أن الكتاب لا ينسخ السنة، وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الآية متعلقة بنسخ الآيات وليس فيها كلام عن نسخ الأحاديث بواسطة الكتاب. ذكر المؤلف أن خلاف هذه المسألة ينبني على مسألتين أو أصلين: الأول هل النسخ رفع أو النسخ بيان؟ كان رفعا فلا بأس أن ننسخ المتواتر بالكتاب، وإن كان بيانا فإن السنة هي التي تبين الكتاب لا العكس، بالتالي القول بأن النسخ يثبت للكتاب حق السنة هذا يخالف ما قررناه سابقا من أن السنة هي التي تبين الكتاب لا العكس. إذا عرفنا أحد الأقوال هي منشأ الخلاف، هل النسخ رفع وبالتالي لا يمتنع أن نرفع السنة بالكتاب، أو أن النسخ بيان لمدة العبادة وبالتالي نقول السنة وظيفتها بيان الكتاب، فلا يصح أن نقول بأن الكتاب مبين للسنة. المنزع الثاني: هل يشترط في النسخ التساوي بين الناسخ والمنسوخ في جنس الدليل؟ فإن اشترطناه قلنا لا يصح أن ينسخ الكتاب أن تنسخ السنة المتواترة بالكتاب. أنكم ما مشى خلال سم الأول ده وجهت سم له قد يكون منشأ الخلاف هو أن من منع ظن أنه يلزم على قولنا الكتاب ينسخ السنة أن يكون الكتاب تابع للسنة، عكسها ما هي؟ أن تكون السنة هي الناسخة والكتاب والمنسوخ. اختلفوا في عكسها. قال الإمام والمحققون إنه لا يمتنع نسخ الكتاب من السنة، وأشار إلى بناء الخلاف على جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. ونازعه الإمام أبو العز فقال ولو قلنا كان يقوله من اجتهاده فلا يحمل نسخه للكتاب الا بسنه يكون مبلغا فيها، لان المعلومه من حاله المحافظه على كتاب الله، فلا يتصور الاجتهاد الا عند اهل الشيخ. اذا هذه المساله في نسخ الكتاب بالسنه، فتكون السنه هي، وهذه المساله من مواطن الخلاف، فالجمهور يجوزون نسخ القرآن بواسطة السنة المتواترة، والقول الثاني أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وهو ظاهر كلام الإمام الشافعي. طيب، ما منشأ الاختلاف في هذه القاعدة؟ في أحد عنده مثال؟ مثل له بعضهم بقوله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، حيث نسخت في حديث خذوا عني وجعل الله لهن سبيلا. إن كان طائفة يقولون هذا الخبر مبين وليس ناسخا، لأن الله قال أو يجعل الله لهن سبيلا، ومثل له آخرون بآية الوصية بقوله تعالى كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين، نسخت بحديث لا وصية لوالد. وإن كان هناك طائفة قالوا لا، هي نسخت بآية المواريث، طيب ما منشأ الخلاف؟ النسخ رافع أو بالبيان؟ رافع، هذه إشكال نسخ رافع. منشأ الخلاف أنتوا منشأ الخلاف، نشوفه شيء من كلام المؤلف وننظر فيه، ثم بعد ذلك إذا ما صلحنا ندور غيره. قال المؤلف المنشأ الخلاف هو الاختلاف في جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن قلنا النبي يجتهد لم يصح أن ننسخ الكتاب بالسنة لئلا نترك الكتاب من أجل اجتهاداته، وإن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد حينئذ لا يمتنع أن نقول الكتاب ينسخ بالسنة. وقد نازع آخرون فقالوا بأن السنة الاجتهادية من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر عليها إذن قالوا إن الاجتهاد نازع الآخر فقالوا إن الاجتهاد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر عليه حينئذ أصبح وحيا وليس اجتهادا مجردا. ومن ثم ترك الكتاب من أجله هو ترك له من أجل الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ. واضح من شاء الخلاف والرد الذي ذكره المؤلف. طيب، كما يمكن الرد عليه مرة ثانية بأن نقول إن السنة المخالفة للكتاب ليست سنة اجتهادية، لا يقال أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيترك الكتاب. طيب، إذا ما هو منشأ الخلاف؟ قال بسام: إن قلنا بأن النسخ رفع فحينئذ نقول بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة، لأن الكتاب لا يرفع بالسنة. وإن قلنا هو بيان لمدة العبادة وغيره فحينئذ لا مانع. العموم أنا ما وجدت أحد يقول بمثل هذا. والذين قالوا بأن نسخ بيان منعوا من كون النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. طيب، خلنا نشوف عندك سبب آخر قلاء. هل قول الله عز وجل ما ننسخ آية وننسخ آية بخير، هل الخيرية في الدلالة أو في النسخ؟ إذن قد يكون الاختلاف بسبب الاختلاف في دلالة قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. هل المراد نأتي بآية خير منها بالتالي لا يصح نسخ الكتاب بالسنة، أو يكون المراد نأتي بحكم خير من الحكم الأول ومن ثم لا يمتنع نسخ الكتاب بالسنة، لأن يعني حكم الخير قد يكون بالسنة. قد يقال بأن منشأ الخلاف هو الاختلاف من رتبة الكتاب مع السنة، هل هما برتبة واحدة ومن ثم يصح أن ينسخ بعضهما بعضا، أو هما في رتبتين مختلفتين. لعل أن نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة، يجعلنا وإياكم من ذات الشديد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليك. وإليك. ما معنى النسخ بيان حكم شرعي؟ لا، بيان مدة العبادة. فرضت واجبات السنة الأولى ثم رفعت السنة الثانية، هل نقول بأن النسخ وبيان مدة العبادة أنها من السنة الأولى إلى السنة الثانية؟ هذا مراد حنفية في مثل هذا وبعض المعتزلة. أعود المستثنى على جميع الجمل السابقة، قول فعل فرق فريق بين الفوزين ونفوزين وموطن غير اللبن والمخلقة إلى قوله إلا ما ذكيتم، هذا يرجع ذكر لحم الخنزير أن يستحيل العود إليه. أصلا هذه الآية ليست من ما يظهر تقاعد قاعدة الشيء لا أمزل عنوان القاعدة عود الاستثناء لجميع الجمل. جمل هنا جمل ولا الفاظ؟ كذا ما يصح. والله زين شيء جديد الشيخ. يعني جعلت عطف المفرد على المفرد من عطف الجملة على الجملة. هذا الاحتمال يتضمن تقدير وإضمار، وأما عطف المفرد على المفرد ما يحتاج إلى تقدير وإضمار، ولا نصير إلى التقدير والإضمار إلا عند عجز عن ترك الإضمار. مثلا في اليقين لا يوجد، هل كثير من الأشياء يعبر عنها يقين مثل أصحاب الطهارة والشك في الحدث، نقول الطهارة يقين، هل هي يقين في الزمان الأول؟ استدامتها من الأول كلام عن إيش؟ أنها يقين في الزمان الأول، كانت متيقن في الزمان الأول. ما استدامتها قال فرضا أشكال، فقد تصل إلى درجة الشك. تكون مسألة عزل الوكيل الموكل ووكيله وبعض ما ذكر منها مبني على النسب بحق من العبد، مسألة النسب مبني على النسب بحق كلامها. يعني مثلا لما تأتي في كتاب العدة لأبي يعلى بنى مسألة ثبوت حكم الناسخ بعلمه أو بنزوله على مسألة الوكيل، وآخرون عكس، لأننا قلنا هذه المسألة هي من مسائل بناء النظير على نظير، ليست من بناء الفرع على أصل. الشيء الثاني أن الوكالة أمر مستقل مخالف للنسب، أن عزل الوكيل أمر مخالف. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. نعشيكم الليلة.